أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده، كيما ينال به الوطر. ولك الدراهم والجواهر والدرر، ضالتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر، ولك الدراهم والجواهر والدرر. لكنه من فرط دهشته هوى، وتدحرج القلب المضرج إذا تناداه قلب الأم، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي، ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، فكأن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء به على الولد انهمر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، فاضت به عيناه من سيل العبر. فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. فاستل خنجره طعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر، لا تغتفر. ناداه قلب الأم، ناداه قلب قلب الأم ناداه قلب الأم ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعا فؤادي مرتين على الأثر ابني حبيبي لا تطعا فؤادي مرتين على الأثر ابني حبيبي لا تطعا فؤادي مرتين على الأثر ابني حبيبي لا تطعن فؤادي مرتين على الأثر.